التي تستمر بعد الموت تصل إلى كفة السيئات، تسود الصفحات. وكما نعلم أن الجميع مسؤول أمام الله، والمسألة لن تمر هكذا. ألم نسمع كلام الله جل وعلا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. أخي الحبيب، الأخت الطيبة، الأب الكريم والأم الكريمة، كما ننبه وكما نشير إلى أن هناك سيئات، إلى أن هناك حسنات تجري، وهناك من الأمور التي تستمر في نفعها للإنسان بإذن الرحمن بعد الموت، كبناء المساجد وكإقامة دور لابن السبيل وكستر الفتيات وتزويج الفقراء وكالإنفاق على أوجه الخير، من الأمور التي تستمر بعد الموت من خلال نفع جعله الله جل وعلا بين أيدينا. البئر الذي يحفر في طريق المسلمين من أجل أن يشرب منه القاصي والداني ممن يوحدون الله، الزرع الذي يغرس تأكل منه الطير والأنعام، ويأكل قبل الطير والأنعام بني الإنسان. إنها الصدقات التي تجري، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، قنوات محترمة مثل هذه القنوات نحاول جاهدين أن نساهم فيها بقدر ما نستطيع حتى ولو برسالة. كل هذه الأمور لابد لنا من إشارة إليها. واليوم تعالوا أيها الأحباب في برنامجكم كفاية ذنوب، نشير إلى هذه السيئات التي تجري بعد الموت. يا لها من حسرة، الإنسان فينا يموت وسيئاته مستمرة. ما هذه السيئات وما صورها؟ لابد من الوقوف عندها للتحذير، لكي ينجينا الملك العلي الكبير. ونحن دائما نقول في عبارتنا التي اشتهرت منذ زمن: قدم لنفسك خيرا. نذكركم بها يا عباد الله: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم يا مسلم، قدم لنفسك خيرا مثل هذه القنوات المحترمة التي يفخر الإنسان أن يجلس أمامها ولا يستحي أن يستمع أبناؤه إليها. إن هذه من الحسنات التي تجري حتى بعد الموت. فكم من برنامج لابد أن نحتسب الأمر لله، وكم من كلمة، وكم من آية، وكم من حديث، وكم من أمر من أمور الفقه والعقيدة بثت عبر مثل هذه القنوات. سبحان الله. وقبل أن نقول للناس ما في الكتاب والسنة من تدوين هذه الحسنات أو السيئات، نرى أن مثل هذه الأشياء تدون عبر النت، تدون عبر تسجيلات، تنتقل من موقع إلى موقع. سنموت شئنا أم أبينا، لابد أن نرحل. ثم نرى أن هذه الكلمات تتداول بين الناس، هناك آية كانت سبب في الهداية، هناك حديث دل الناس على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هناك إشارة وإشارات جعلت الناس يتقون النار ويبحثون عن الجنات. احتسب يا أخي، يا من أنت تجلس خلف الكاميرات، احتسب يا أخي يا من تجلس في الكنترول، احتسب يا صاحب هذه القناة، أسأل الله البركة للجميع، احتسب يا شيخ في كلامك. لابد من النية، فالنية مطية والأعمال بالنيات، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح نياتنا. وكذلك نحذر من يسيرون على غير كتاب وسنة ويبحثون على طريق غير طريق الجنة. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك ومالك من قبل أن تصبح فردا، ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. تعالوا بنا الآن نتوقف عند هذه السيئات الجارية لنحذر منها. إن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه قال عن النبي محمد رسول الله: من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. يا الله، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ده الكلام ده من حديث النبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. اللي هيدعو الناس إلى ضلالة هيبقى عليه إثم كما فعل هؤلاء الذين اتبعوه على الضلال، ولا ينقص هذا من آثامهم شيئا. ودي مسألة خطيرة، يعني لابد أن نقدم الحسنات والصدقات التي تجري. المسألة مش من يغلب في الدنيا، هذه القناة تعلو على هذه القناة، هذا المذيع يستطيع أن يخطئ الناس، أن يقطع لهم الكلمات، ليست هذه هي المباراة الأصلية الحقيقية. أما المسألة في أن تكون هذه الحسنات جارية لك أو سيئات تجري عليك يوم القيامة وتستمر. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ليس من نفس، أي نفس تقتل ظلم إلا وكان السنة السيئة اللي عملها ابن آدم الأول اللي قتل أخاه عليه كفل منه، لأنه كان أول من سن القتل. انظروا إلى السنة السيئة، انظروا إلى السيئات الجارية، انظروا إلى هذه الأشياء التي لا تنقطع من السوء والظلام الدامس الذي يأتي على الميت حتى في قبره. سبحان الله، حبيبنا النبي محمد من خلال حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين يحذر: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. كفل من دمها، السنة السيئة، فهي سيئات جارية تستمر تصيب الإنسان بشؤم في حياته وبعد مماته. الرجل قد مات ومع ذلك تستمر السيئات. ألم أقل لك أن المسألة ليست هينة ولا يسيرة، تمر هكذا عبثة؟ لا والله. ألم نسمع كلام الله جل وعلا في كتابه الكريم؟ اسمع يا غالي: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع وحد يا غالي وحد وحد الله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم اسمع الآيات أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون بلى أن الله يسمع ويرى ولا حاجة لله في من يدونون من الملائكة ولكن الله أراد أن يقيم الحجة على خلقه بوجودهم أما الله سبحانه وتعالى اعتقادنا أنه لا يحتاج للملائكة لتذكره أحصاه الله ونسوه السيئات الجارية مستمرة إن من اقتراف السيئات الجارية عليك في حياتك ترى الشؤم ثم تستمر بعد ذلك بعد الممات وهذا مكمن الخطورة في السيئات الجارية على سبيل المثال للحصر تعالى ونعد بعض السيئات التي تجري على ابن آدم بعد موته أول حاجة الدعوة إلى المعتقدات الباطلة الدعوة إلى المعتقدات الباطلة والطوائف الفاسدة ونشر ضلالهم والعمل على نشر مذاهبهم وبدعهم ونقلها عنهم والترويج لها ومزاعم العلمانية الذين يحاربون دين الله ويأتون بشيء ليس في كتاب ولا سنة ثم ترى كثيرا من الناس يطبلون ويزمرون ويصفقون ويهللون لهم فإن انتشرت دعواهم واستمرت أباطيلهم بين الناس فالسيئات تجري على من نشرها وعلى من أعان عليها وربنا سبحانه وتعالى لا يترك أحدا إلا بحساب إلا بحساب إلا من رحم الملك العزيز الوهاب فاعمل ما شئت اعمل ما شئت السيئات الجارية كنا نشر المعتقدات الباطلة والعمل على نشر البدع التي تأتي فيها كما حذرنا ونحذر ويستمر التحذير من الشيعة كلنا الآن إذا نظر إلى السابقين يقول فلان ابن فلان الله ينتقم منه لقد أدخل الشيوعية إلى مصر فلان ابن فلان الله ينتقم منه لقد نشر العري والفساد في مصر فلان ابن فلان الله ينتقم منه كان سبب في كشف حجاب المرأة في العالم الإسلامي فلان ابن فلان هيجي يوم والناس تقول بعد ما يموت الرئيس ويموت المرؤوس ويموت الأمير ويموت المأمور ويموت الملك ويموت المملوك هيجي الناس ويقولوا الله ينتقم من اللي دخل الشيعة مصر لا نريدها لا نريدها فإنها من السيئات الجارية وأسأل الله لنفسي الهداية وللجميع يا رب العالمين أما الصورة الثانية من صور السيئات الجارية ذم الدعاة والعلماء ذم الدعاة والعلماء إنهم يخطئون يا شيخ كل ابن آدم خطاء ذم الدعاة والعلماء فإن قال قائل من الخبثاء إنهم يخطئون أقول كل ابن آدم خطاء أعجبني عالم من علماء السعودية لما جلست معه في العمرة الماضية ولا أقول ذلك على سبيل المجاملة فأنا لا أخشى في الله لومة لائم ولم يصنعني أحد إلا الله حتى أجامل أحدا بسأل بعض علماء السعودية ما رأيكم في دعاة مصر لما وجدت فتنة بين طلبة العلم لما وجدت فتنة بين طلبة العلم منهم من يبدع الشيخ فلان ومنهم من يفسق ومنهم من يطعن في أمره بين الناس وأمانته ومنهم من يقول لا نستمع لمثل هؤلاء فإنهم ليسوا من أهل السنة وعجبا أرى أن هذا والله العظيم أمر عجيب. فسألت أحد علماء السعودية وكان راجل محترم شيخ من الدعاة الفاهمين، قلت له ما رأيك مثلا في دعاة أهل مصر؟ الشيخ محمد حسان قال رجل محترم وهو من أهل السنة، عنده من الفتوحات الكثيرة التي فتحها الله عليه، خلفه ملايين من الناس، لا نستطيع أن نقول في مثل هؤلاء، لعلها تكون كذلك، وهو لا يقيس المسألة قياسا يعني أن هذا مثل هذا. قال الله سبحانه وتعالى لما جعل من أهل بدر من يقفون مع رسول الله محمد وينتصر المسلمون في هذه المعركة، مرت الأيام وحدثت فتنة، فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله نظر إلى أهل بدر فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، في معنى كلام النبي. فإذا أخطأ الإنسان في شيء، لا أقول ابن تيمية وابن خطأش ولا ابن عثيمين ولا ابن باز ولا العلماء الكبار، مفيش حد ما بغلطش، لكن يا طلبة العلم، يا من تنفستم العلوم من مثل هؤلاء العلماء والدعاء، سألت عن الشيخ أبو إسحاق الحويني الذي نعلم عنه أدبه وعلمه، قال رجل عالم من أهل الحديث ولا يليق لنا أن نطعن في مثل هؤلاء الدعاء. سألت عن الشيخ يعقوب ربنا يحفظه فأثنى عليه ثناء حسنا، حتى سألت عن واحد من الدعاء الذين يتبنون مسألة التفرقة بين طلبة العلم، قال بالنص الكلمة يحسن تحضير خطبته في ورقته ولا يقدح من قرأ من الورقة، فإن أحمد بن حنبل كان يفعل ذلك، وعلماء الأمة الكبار وأصحاب العلم الأصلي كانوا يفعلون هذا، ولكنه قال عبارة بين قوسين يحسن تحضير خطبته في الورقة، فإن انفصل عنها هدم ما أصل له في بداية قوله، القاعدة يؤصل إليها أو يؤصل لها ثم يهدمها في النهاية إذا أراد شرحا. فإذا المسألة مش عاوزين فيها هوى نفس، ذم العلماء والدعاء، ذم العلماء وعلماء الأمة ومن انتشر بين الناس الآن، أقول اتقوا الله في دعاة الأمة وعلمائها، يكفي هؤلاء الخبثاء، يبقى من أهل الأمر يقع أصحاب الأسرة الواحدة في بعضهم البعض، لا يجوز. إن من ذم العلماء والدعاة بين الطلبة أرى أنها من الصدقات السيئة الجارية التي ستجري إذا انصرف الناس عن أهل العلم الأصليين، وإذا انصرف الناس، وهذا لن يحدث بإذن الله، إذا انصرف الناس عن المساجد وبدأ الناس يتجرؤون على أهل العلم فإنها صدقات، فإنها سيئات ستجري، ومنع للصدقات الجارية التي كانت ستكون لي ولك. دلوا أيها الأحباب على أهل العلم، على من نحبهم وسنظل في حبهم تدينا إلى الله وتقربا. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن من ضمن السيئات الجارية نقل الأحاديث النبوية عبر الإنترنت وغيرها أو كتابتها من غير تحقق من صحتها. في بعض الناس بيدخلهم حبا في الدين ثم ينقلون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم انتشر في الانترنت وغيرها كثير من الأحاديث الضعيفة فيقال عنها صحيح، ومن الأحاديث التي لا أصل لها أصلا ثم تسند وتنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حوالي يومين قرأت فتوى في مسألة الميراث، وفيها من الخطأ ما فيها وانتشرت على المواقع، فتوى جاءت على لسان واحد من علماء الإسلام وهو نحسبه على الخير، لكننا نحسن الظن فيه، لعل الذي كتبها أخطأ فيها، ووجدنا فيها خطأ، وجدنا فيها خطأ، وده ميراث، ده حقوق عباد يا أخوانا، فلا بد لنا أن ننقل الصواب ونكتب تحتها لقد تحققنا من الخبر وتأكدنا من صحة الفتوى، فلا ننقل بالخطأ. فمن السيئات الجارية ما ينقل بالخطأ وبالكذب على رسول الله محمد، وكما حذرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن ضمن السيئات الجارية التي تجري حتى بعد موت الإنسان. ما يفعله كثير من الناس من النظر في الأبراج الحظ، يفتح أبراج الحظ وينظر ماذا تقول له الأبراج، قراءة الفنجان، الحظ، أبين زين أبين بتوع الودع، أبراج الحظ هذه القارئ الذي يقرأها إن صدقها فقد كفر بما أنزل على محمد، ما تصلي على النبي محمد. ده الكلام ده من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول أنا أقرأها يا شيخ لمجرد التسلية ولا أصدقها، هذه كمن ذهب إلى عراف فلم يصدق، لا تقبل صلاته 40 يوما. من ذهب إلى عراف أو كاهن فلم يصدق لم تقبل صلاته 40 يوم. وهذه الصلاة إن لم تقبل منه لا تسقط عنه، لا تسقط عنه، ده أهل العلم يقولون ذلك، ولا ترفع مع كونها واجبة، ما ترفعش إلى الله ولا تقبل ثم إنها لا تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء يعني لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومن حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الكلام ده في صحيح الألباني، الكلام ده صححه الإمام الألباني. يبقى من قرأ الفنجان أو قرأ له الفنجان وصدق مصيبة، كفر بما أنزل على محمد، إن لم يصدق لا تقبل صلاته 40 ليلة. إذا من فتح الجورنال وفتح الصحيفة وبدأ يشوف الحمل والدلو وهذه الأشياء ولم يصدق كمن ذهب إلى العراف أو الكاهن أو الساحر، ماذا نفعل يا شيخ؟ لا تلتفت إليها، كأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة، لا تلتفت إليها. إنما بعض الناس يفتحون ثم ينظر هكذا، هو عاوز يشوف. ما تضحكش على نفسك أمام الله، لابد من أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى. من ضمن الصدقات، من ضمن السيئات التي تجري بعد موت الإنسان، المواقع الإباحية التي فيها كثير من الصور التي لا يليق لمسلم أن ينشرها، المواقع التي نراها، المواقع التي نراها عبر النت وغيرها من هذه المواقع التي يعمل الإنسان في الأمور الحلال يخرج له موقع فجأة، يخرج له موقع فجأة. ولذلك لا يستعمل النت والإنترنت إلا من كان عنده من الكتاب والسنة ومن الفهم الصحيح ما يستطيع أن يعصم نفسه من هذه الخطورة التي تقع عليه فجأة. سيئات تأتي وهو لا يدري، وتقع عليه وهو في مكانه. إذن من السيئات الجارية المواقع التي ينشر فيها الصور، خاصة صور النساء ووجه المرأة الذي هو محل الفتنة، وجه المرأة الذي هو محل الفتنة. وعند كثير من أهل العلم يقولون أن وجه المرأة من العورات، وأنا منهم أقول بذلك. لكن يا شيخ هناك رأي آخر، نحن لا ننكر الرأي الآخر طالما أن المسألة فيها اجتهاد عند أهل العلم، فمن قال في الأمر الاجتهادي بالرأي الواحد فهو جاهل. أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المواقع لابد أن نحذر منها، لا نساعد على نشرها، وإن رأينا صورة نحذر من أنزلها. ومن ضمن السيئات الجارية التي تقع بالإنسان في دنياه وتستمر في سيئاته بعد موته، صور النساء التي توضع على الخلفيات، خاصة في القصائد والحذاء الذي يظن الظن أنه يدعو إلى الله به. نحن لا نريد أن ندعو إلى الله ثم نحدث فتنة من خلال هذه الدعوة. ترفع هذه الصور للنساء حتى إذا استمع الإنسان لا يقع في فتنته. ومن ضمن أيضا السيئات الجارية التي تجري بعد موت الإنسان، الشعر الذي ينشر وفيه إشارات وأشياء تجعل عقل الإنسان خاصة الشباب يستثار تجاه الرذيلة والوقوع في الأخطاء. طبعا هناك كلمات الإنسان يستحي أن يقولها، لكنني إذا قلتها سأقولها على سبيل التورية. مررت مرة بجواري توك توك من التكاتك، وفي هذا التوك توك يجلس رجل، سبحان الله، رجل يبدو عليه أنه رجل لأن كان له شارب، وبجواره زوجته، ومعه فتاة صغيرة وفتاة كبيرة، والولد مشغل في قلب التوك توك كلام يستحي منه الإنسان، والله لقد استحيت، حتى زي ما بيقولها كده بالعامية انكسفت للراجل الجالس في هذا التوك توك. أغاني عمالة تنطلق من هذا المكان بكلام يخدش الحياء، بكلام يخدش الحياء، وهذه الكلمات إذا تكررت وانتشرت بين الشباب تخيل كم ألف واحد سمعها، وكم مليون واحد ممكن ينشرها عبر النت، وكم واحد سمعها فبدأ يحققها فوقع في الأخطاء. هذه سيئات تجري وتستمر. ألفاظ والله أنا أستحي أن أقولها، ولكن على سبيل التورية الولد عمال يغني أغاني منطلقة من مزياع، عمال يقول هاتي مية يا بت. طبعا الكلام ده ما بيقولش بهذه الطريقة التي أقولها، لكن ده من ضمن المساوئ السيئة. ده بعض الناس قالوا لي لابد أن تحذر من هذه وتقولها، لكني لا أستطيع نشرها. ده أنا أستحي أن أستمع إليها وأنا أقولها على استحياء وخجل، رغم أنني قلتها يعني بصفة بشكل فيه تورية. سيئات جارية تجري على الإنسان، ومن ضمن هذه السيئات التي تجري على الإنسان وضع الأغاني المحرمة والغناء الذي حرمه العلماء بالكتاب والسنة، بحجة أنهم يقولون ساعة وساعة يعصي الله ويجاهر بالمعصية، والمصيبة أنه ينشر المجاهرة والمعصية، فيضع الأغاني في المواقع وينتظر الرد من الشباب والفتيات. أنت فرحان بهذه السيئات التي تجري لك في الدنيا وتجري بعد موتك؟ أخوانا الغناء هذا من اللهو المحرم الذي نراه في هذا العصر، لا أتكلم عن الحداء الذي يسلي النفس ويشرح الصدر، وأهل العلم لهم فيه كلام ومقالات. إن هذا الغناء المحرم حرمه الله جل وعلا، يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. طبعا خطر عظيم، نسمع كلام فارغ ليس فيه فائدة أصلا، ولا ينشر بين الناس كلاما طيبا يدخل في ميزان الحسنات حتى بعد الممات. نحن إذا تكلمنا بقصيدة وحداء، أرى أن كثيرا من أهل العلم حين تكلموا بالحداء كان سبب هداية، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي وللمتصل الهداية. السلام عليكم. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. ألو. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ عيني؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. وفيكم بارك يا رب. لو سمحت يا شيخ عيني، كنت عايزة يعني عندي سؤال بعيد عن الموضوع الحلقة النهاردة. تفضل يا أختي. إن شاء الله. حضرتك كان والدي موظف يعني في الشرطة، فيعني صاحب قرض من البنك. فيعني قبل ما يموت صاحب قرض من البنك، فالمرتب بتاعه هياخده يعني من البنك، هياخده البنك منه هياخده عليه فايدة. فهو على كده متوفي حاليا، والبنك المرتب بتاعه شغال، وعلى كده البنك هيخصم من المرتب، فعلى كده هو يعني دين عليه ولا ايه؟ واحنا مش معانا ان احنا نسد المبلغ يعني اللي هو متبقي ده. طبعا هو دين عليه يا اختي، ولا بد ان لو سمحت يا شيخ ايمن سؤال ثاني بعد اذنك. طيب الاسئله خليها في برنامج الفتاوي. طب معلش بعد اذنك ممكن رقم تليفونك؟ اتفضلي. ان شاء الله من الكنترول ارجو من الاخوه انهم يعطوها الرقم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. عليكم السلام. شيخ ايمن اتفضل. أنه أحبك في الله. أخوك عبد العزيز معاك من السعودية. أهلا وسهلا وأنا أحبك في الله. كنت كلمتك أنا الأسبوع اللي فات لو تتذكرني. تفضل معاك. بخصوص الطلاق وما الطلاق والسحر والحاجات دي, وكان الشريط بتاعكم مشغلينه وما شاء الله بعت لنا دعوة حلوة يعني واستجابت الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. فاحنا نستبشر به خير والله. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. الله يبارك لكم يا رب. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم ويعصمكم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. محمود من القاهرة شيخ. محمود من من؟ عامل يا شيخ. أهلا وسهلا. زي حالك؟ جزاك الله كل خير في المعلومات يا شيخ. ربنا يبارك لك إن شاء الله بهذا العلم اللي معندك إن شاء الله ينفع الناس كلها بإذن الله. يا رب ينفعنا وإياك. بس عندي يا شيخ بس في مسألة كده بس عشان معلش أنا تايه فيها شوية. اتفضل. انا دلوقتي شغال في روزا لوسي بس انا عايز اسيبها ومش عاجباني يعني مش حالتي مش عاجباني وانا حاسس ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني هيرزقني بشغلانه افضل منها وظهر شغل افضل منها يعني في شركه غاز وكده فانا يعني عايز اسيبها انت كده يعني اعلم مني باللي فيها اكيد وانا الحمد لله رب العالمين يعني ربنا سبحانه وتعالى هداني كده ويعني التحيت وكده وربنا يعني ثبتنا على الالتزام وعندي مثلا امي وابويا برضو يعني معارضين معايا في الموضوع ده يعني هو نزل تعيين وكده وقعد التعيين اهم والفلوس اهم وكده وتامينات وحاجات يا جماعه انا مش عايزها نعم يا ريتك بس الشغل ده عليك بس تفيدني باذن الله ومحتاج بس رقم تليفونك يعني محتاجه معايا يعني باذن الله ان شاء الله إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همك وأن يبدلك خيرا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل. تفضل. ازيك يا شيخ أيمن؟ الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ اللي أنت بتقول لنا ربنا يخليك بالله عليك يا شيخ أيمن تدعيني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيك ويحفظنا وإياك. يا أنا يا شيخ أيمن ربنا يخليني وبعد أهلي. ربنا يصلح قلوبنا واياكم يا رب. جزاك الله خير شيخ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسعدكم الله في الدارين المتصلين من الموحدين ومن لم يتصل باذن الله رب العالمين. احباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم, ان السيئات التي تجري على ابن ادم لا بد من الحذر منها. وقلنا ان هذه الاغاني التي انتشرت في الامه وشغلت الشباب وهذا اللهو الذي نراه, والله العظيم يا أخوانا ليس منه فائدة, بل إن هناك كلمات إذا قالها الإنسان يسعد بقولها في الدنيا لراحة النفس لها, وإذا مات عنها جاءت بعد مماته تسعده في قبره ويراها من الآثار العظيمة النيرة أو المنيرة أمامه يوم القيامة, يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يعني ما ضر مثلا من قال هذه الكلمات الجميلة أفضل مما نسمعه من مثل هذه الأشياء التي لا فائدة منه. يريد لا فائدة منها فقط, إنما تعود على الإنسان بالسيئات التي تستمر في سوءها حتى يرث الله الأرض ومن عليه. اسمع أخي الكريم مثلا, يعني ما ضر من قال هذه الكلمات, بنكررها ونستشعر إن إحنا ما شاء الله بنتركها في أولادنا ويكررها الناس. أنا قلت قصيدة مثلا, بسم الله أبدأ كلامي, ببقى سعيد وأنا أمر على المدارس الأولاد يقولون, ببقى سعيد أقول يا رب اجعلها في الميزان. فلابد أن نحتسب هذه الكلمات, وإن شاء الله بعد الممات إذا قالها طفل أو قالها شاب أو قالتها أخت لأخواتها فاهتدت الأخت واهتدى الأولاد على مثل هذه الكلمات, ما ضري أن أقول مثل هذه الكلمات الطيبة. على سبيل المثال واحد أي الكلمات جميلة بصراحة أنا بستشعر فيها جمال, نقولها كده مع بعض. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا, حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا, أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى, حياتي كلها لله أصون النفس أحميها بنور الله أهديها, أصون النفس أحميها بنور الله أهديها بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى لتفرح عندما تلقى حياتي كلها لله إذا ما الحب لم يسقي فؤاد المؤمن الصبي إذا ما الحب لم يسقي فؤاد المؤمن الصبي فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشا فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشا حياتي كلها لله يقيني بين جنبي وأسعى في الهدى سعيا يقيني بين جنبي وأسعى في الهدى سعيا كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله وأمضي في سبيل الله حياتي كلها لله إذا جادت لي الدنيا وأسقتني المنى ريا ستبقى بين كفيا ويبقى خافقي لله حياتي كلها لله. تنتشر الكلمات تأتي الحسنات، بعكس ما نراه من كلام يمتلئ بالسيئات. يموت الإنسان وتأتي بعد موته في ميزان سيئاته تلك المخالفات، فاحذروا أيها الأحباب من السيئات الجارية. ومن ضمن السيئات الجارية يا عباد الله بصراحة يعني أن تتعب وقتك أو تتعب يدك وتنفق مالك وتأتي بورقة وقلم أو تجلس على النت وتكتب موضوعا عن أهل الفن والطرب وتتتبع خطواتهم وحياتهم، أي حياة وأي خطوات، فإنك قد تكون سبب في أن هذا الأخ الكريم يحب هذا المغني وهذه الفنانة، ثم يعيش في وهم طول حياته. أنت تموت وقد تركت سيئة على الأرض تجري، وقد تنتشر المسألة من خلال ما تركت وزرعت وغرست من السيئات. فلماذا تعطل نفسك وتضيع وقتك في كتابة موضوع عن أهل الفن وتتعرض لشيء من أخبارهم والاحتفاء بهم، تتعرض لشيء من أخبارهم والاحتفاء بهم، ومنهم فسقة يعلنون بالفسق والتبرج والفجور، وهذه مسألة لابد لنا من التحذير منها. ضلال ومعاصي ينتشر، تكتب عن أصحاب الاختلاط والكذب، وتكتب عن أصحاب التكشف وهدم القيم، تهدم الدين والأخلاق بحجة أنك تتكلم في مواهب فلان وعلان. لابد أن نضع كل ما نفعله ونقوله على الميزان، وميزاننا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. سيئات تجري، ومن ضمن السيئات الجارية أيضا الدلالة على مواقع المنكرات والصور الخليعة والأشياء المحرمة. وجدت إنسان عامل صفحة يشير إلى المواقع الغير سليمة وإلى مواقع الأغاني والطرب وإلى مواقع الأفلام والمسلسلات العاطفية وما فيها من مصائب. يا رجل اسمك يظل على النت يشير إلى السيئات وإلى الشر بعد مماتك، وقد تموت وملايين من السيئات تأتيك، بل مليارات، بل أعداد لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات. إن كنا نخطئ فاجعل الخطأ على نفسك، مع أننا نتمنى من الله أن يتوب علينا وعليك، لكن أن تتعدى المسألة إلى غيرك، أن تستمر الأمور بعد الموت بسيئات لا طاقة لنا بها. امسح يا راجل ما فعلته هذا، لا تكن دليل شر وكن دليل خير. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. إن من السيئات الجارية أيضا أيها الأحباب إيراد النكت التي بالكذب على الناس، إيراد النكت التي بالكذب على الناس. وحبيب القلوب سيدنا النبي محمد علمنا وقال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. يأتي بالحديث الكذب قال النبي ويل له ويل له, يعني بيعمل نكتة يعني عشان يضحك الناس, بيعمل نكتة عشان يضحك الناس, ودي مسألة خطيرة. نعم المزاح أمر مباح وبضوابطه الشرعية ولا نكثر منه, لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إني أمزح, إني لأمزح يعني أمزح يعني ولا أقول إلا حقا, ده الكلام ده في صحيح الجامع, يعني النبي يمزح, نعم يمزح. فنحن إذا أردنا أن نمزح نقول بالحق والصدق, إنما واحد يألف نكتة عشان يضحك الناس, ممكن يريد أن يعبر عن موقف معين وإشارة معينة في حالنا ومجتمعنا, لكن خلي بالك يتقول كلام حق حصل. يعني مثلا وأنا أمر من الفيوم, وأنا أحب أهل الفيوم صراحة, وأنا أمر من الفيوم ذاهب إلى مصر أعود إلى مدينتي التي أسكن فيها, وبينما أنا أسير في الطريق وجدت بنزيمة حولها أناس كثيرون يتشاجرون, ونزل أصحاب الميكروباصات يتشاجرون من أجل الجاز, من أجل الجاز, فقال لابد من السيارات التي تضع بنزين تتوقف معنا فمنعونا من السير. فنزلت أريد أن أفسح لنفسي الطريق ولغيري, فنزل اثنين من أصحاب الميكروباصات, الاثنين بيتخانقوا مع بعض, يمسكوا في في في ثياب بعض, وهذا يقول وهذا يقول, حتى خرج واحد منهم يقول يا راجل ابتعد عني يا راجل الله يحرقك بجاز. فنزل ولد من ميكروباص آخر فقال يا راجل فين الجاز, هات لي صفيحة وولعنا نفسي أشمه قبل ما أموت أصلا. فبدأ الناس يضحكوا حتى اللي كان بيتخانقوا. ده قصة حقيقية من الجاز أن تقولها على سبيل نقل الحال الذي نحن فيه. لكن واحد يطلع يقول لك جلس واحد بجوار زوجته, واحد لسه قايل لي امبارح يقول لي واحد جلس بجوار زوجته, ربنا يبارك في الجميع, بس طبعا هو ما كانش يقصد وما يعرفش الحديث طبعا. فيقول واحد بجوار زوجتي كان عندها 70 سنة, فبص يعني لقاها كده ما شاء الله جميلة في الصباح, قال لها ايه اللي جرالك, قالت له ما هو الدكتور مرسي رجعنا 50 سنة ورا. طبعا الكلام ده لا لا يجوز قوله, لا يجوز هذا, لانك محاسب اصلا على ولي الامر ده. هتقول لي ما انت قلتها يا شيخ, بس انا بذكر بمثل من الامثلة. اي نعم نحن حدث عندنا خطأ في حاجات كثيرة جدا عند ولي الامر وعند الحاكم وعند نعم, ولكن لابد لنا أن نرفق بأنفسنا وبالآخرين, لا نتكلم بمثل هذه الأشياء كما كنا نحكم على السابقين, ولا نعرض أنفسنا لنقل هذه المسائل بالكذب, لنقل هذه المسائل بالكذب. إذن إيراد النكت وما يشاع وينتشر وتعم به المجالس ويسميه البعض مزاح, هذه من السيئات التي تجل, لأنها قد تتناقل بعد موت الإنسان ثم تأتيه في ميزان سيئاته, وإحنا في غنى عن مثل هذه الأشياء. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم, من ضمن السيئات الجارية القنوات الفضائية القبيحة, بينفقوا الأموال عليها كثير من الناس, وأرى أن كثيرا منهم للأسف الشديد من أهل البدع, بل إنني لا أريد أن أتعدى لأقول أن منهم من لا يؤمنون أصلا بالإسلام ولا يحبونه ولا يريدون له انتشارا ولا يريدون للناس خيرا. وطبعا هؤلاء حق فيهم قول الله جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله, إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون, والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. انفق يا عم على القنوات زي ما انت عاوز, اصرف الملايين بل المليارات. إن أرى برنامج من البرامج ينفق عليه ملايين وليس له هم سوى أن يقطع الكلمات والصور ويبتر العبارات، كما يأتي أحد الناس إلى من يصلون ويقول لهم فويل للمصلين، لا يجوز، لابد أن نكمل الآيات. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إن مثل هذه القنوات الخبيثة التي أنشئت للفساد، أنشئت لتدمر الأفكار وتأتي بالمخالفات، وتأتي بالمخالفات للشباب وتروج للأخلاق المنحرفة، كالقنوات التي نراها من قنوات البدع وقنوات الأفلام الهابطة والأغاني الماجنة، فأصحاب تلك القنوات والمساهمين فيها ماديا ومعنويا يتحملون آثام هذه القنوات وآثارها حتى بعد موتهم. وقد تنشر هذه الأشياء التي يظنون أنها لن تنتشر بالصورة التي يتصورونها بعد موتهم أكثر وأكثر من حياتهم، ويكونهم سبب في صد الشباب وصد الرجال والنساء عن دين الله. فإذا كانوا بين يدي الله جل وعلا، وهم الآن بين يدي الله سبحانه قادر عليهم، وللأسف الشديد لابد أن نحذرهم ونحذر أنفسنا من هذا. أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم، إن مثل هذه الشاشات لا تساهم فيها ولا برسالة، فإن أردت صدقات جارية على القنوات الإسلامية المحترمة، على القنوات الإسلامية المحترمة. أما هذه القنوات فر منها، لأن هؤلاء ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وما أرادوا خيرا للأمة، ولو أرادوا ذلك ما وجدنا مثل هذا الذي نراه من عري ومن سفور ومن دعوة إلى التبرج ومن دعوة إلى الاختلاط ومن هذه الكلمات التي يستحي الإنسان أن يكررها خلفهم. ثم نرى كثيرا من الناس للأسف الملايين، وهذا لا يغضبني لأنها أيضا من سنن الله في الأمر، دائما الكثرة في القرآن العظيم مذمومة، والقلة فقط هم الذين كان المدح يأتيهم، لأن أهل الإيمان دائما نضرة في كل عصر. فلا تبتأس أخي الكريم ولا تحزن إذا رأيت هؤلاء ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. نحذر النفس وهؤلاء من هذه الآيات. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. المسألة ليست هينة ولا يسيرة، السيئات الجارية على الأحبة أن يحذروها، ولا بد لنا أن نقدم لأنفسنا الخير، وهناك الكثير والكثير من أعمال الخير لا بد أن نشير إليها، وكثير وكثير من السيئات التي تجري لا بد أن نحذر منها. إن بين أيدينا الكثير من صور السيئات الجارية. انظر إلى المغني الذي مات من زمن بعيد، ومات كثير ممن كانوا يشاهدونه، والله أعلم ماتوا على أي خاتمة. ثم ترى الأفلام التي تركها من غير توبة، يقف أمام ممثلة يحتضنها أو يقبلها، أو نرى ما نراه مما هو أشد من ذلك، ونرى الشباب يضلون ويضلون غيرهم بسبب هذا الممثل الذي مات والمغني الذي مات. أشفق والله على هذا المغني، وأشفق على هذا الممثل، أقول أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فالقلوب بين القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. تعالوا بنا أيها الأحباب نختم الحديث بدعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا جميعا. وقبل ما ندعو، ندعو لإخواننا المجاهدين المحاصرين بريف دمشق في مدينة داريا، وجاءنا هذا الخبر أنهم محاصرين هناك، ولكن على الوجه الآخر هناك فتوحات، كثير من المطارات سقطت بإذن الله في أيدي المجاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم كله، آمين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل على نبينا محمد في كل وقت وحين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا وأصحاب الفضل والحقوق علينا. ربنا نعوذ بك من الفاجر وجدوى والسفيه ودعوى والسفيه وعدوى وذي الرحم ودعوى ومن عمل لا ترضى. اللهم يا ربنا أمتعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا واجعل المال في سماء حنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام يا رحمن. انتصر لديننا ولنبينا فأنت حسبنا في أموالنا وحسبنا في أوطاننا وحسبنا في أهلنا وأبنائنا وأنت حسبنا في حياتنا وعند مماتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تكلمنا في بعض السيئات الجارية التي تجري على الإنسان بعد موته، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم توبة نصوح قبل الممات تبدل السيئات إلى حسنات وتقطع اتصال السيئات بالعبد بعد الممات. أحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.